الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله أعظم علاج الغفلة ألا وهو التوبة والاستغفار. والتوبة والاستغفار ينبغي أن يكون عاما من جميع الذنوب والآثام، وينبغي أن تكون التوبة والاستغفار من خصوص الذنوب والآثام التي يعلمها العبد من نفسه. وأيضا ينبغي على العبد أن يكرر التوبة والاستغفار المرة بعد المرة واليوم بعد اليوم، وأن لا ييأس من روح الله أبدا. مهما كنت قتيلا لإبليس فإن الله يحييك بالتوبة وينجيك سبحانه وتعالى بالأوبة، فعليك بالاستغفار فإنه العزيز الغفار. لا يقول بعض الناس أنا لا يغفر الله لي، أو لا يقول بعض الناس أنا ذنوبي كثيرة، أو لا يقول بعض الناس أنا أذنب وأتوب ثم أذنب ثم أتوب. المهم أنك تتوب ولو في اليوم 1000 مرة، المهم تب إلى الله عز وجل. مهما أذنبت فتب إلى الله سبحانه وتعالى. من أعظم علاج الأمراض ومنها الغفلة التوبة والاستغفار. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يغفر كل الذنوب فقط بشرط واحد: أنيبوا إلى ربكم وأسلموا، ارجع إلى الله، تب. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، شوفوا الذنوب اللي ارتكبوها، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي هذه الآثام يلقى آثاما عقوبا شديدا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة في المجلس الواحد يكرر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا من أعظم ما يغسل القلب ويطهر النفس ويقوي البصيرة والإيمان. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. أي ممكن إنسان في مجلس الدرس يستغفر، يذكر الله، يتعوذ بالله من النار، من العذاب، يسأل الله الجنة، كل هذا في الدرس. بل الدرس ما أقيم إلا لهذا، لكي نعمل مباشرة. فأنت تسمع هذا الحديث تقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال: وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في كل يوم 100 مرة. وحديث زيد من مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب، لكن الإنسان يقول هذا الدعاء 3 مرات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. غفر له وإن فر من الزحف. هنا مرة واحدة، لكن في بعض الروايات ثلاث. ومدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار آخر الليل، قال وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا من أسباب النجاة من الغفلة والعلاج الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. إذا ما كنت غافلا تفوتك صلاة، يتكرر منك الذنب، أرفع يديك إلى الله، إلى من لا يغلق بابه، إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وادعه بتضرع كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. دعوة الداعي أيا كان، قال داعي ما قال المؤمن، دعوة الداعي. لذلك الله سبحانه وتعالى يستجيب للكفار في كثير من أدعيتهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. إذن دعوا فنجاهم فأشركوا. قد يكون يقول الكافر يا رب احفظ لي ولدي فيحفظ الله له ولد. قد يكون يقول الكافر يا رب بارك لي في مالي يبارك الله له في مالي. ليه؟ حتى إذا جاء يوم القيامة لا يكون له حج، يقول يا رب طلبتك يا رب ما أعطيتني لأدرك أنك أنت الكريم. فالله أكرم الأكرمين سبحانه. وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. يدعون مخلوقات، يتركون أرحم الراحمين ويدعون المخلوقات، يا عيسى ويا رسول الله ويا جيلاني ويا بدوي. الله المستعان. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث. كل ما تسأل الله يعطيك واحد من هذه الثلاث، ما يردك خائب. ليش ما يردك خائب؟ مو لأنك تستاهل، لا، لأنه أكرم الأكرمين، لأنه أرحم الراحمين، لأنه بيده ملكوت السماوات والأراضين، خزائنه ملأ، أرأيت منذ أنفق إلى اليوم لم ينقص من ملكي شيء. قال إلا إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته على طول يستجيب لك، تطلع من بيتك يا رب احفظني وصلني دوام سالم تصل سالم، يا رب وصلني البيت سالم تصل سالم، يا رب تحفظ لي عيالي ترجع تجدهم محفوظين، وإما أن يدخرها له في الآخرة. طلبت شيء معين ما أعطاك الله عز وجل لحكمة، يعطيك في مقابلها يوم القيامة، حتى ما تقول يا رب دعوتك ما أعطيتني، قال ها تفضل ادخرتها لك. مثل أنت الآن ابنك عندهم يصير عنده مال، تخزنه تخزنه تخزن المال، يقول عطني يا أيوبة ما تعطي، عطني يا أيوبة ما تعطي، لما يكبر تعطي. رب العالمين أعلم بمصلحتك منك، فقد يمنع عنك أشياء ولكن يدخر مقابلها لك. وإما أن يصرف عنه، أن يصرف بفتح الياء من صرف وليس من أصرف، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذه أحد ثلاثة أشياء. قالوا إذا نكثر، ما دام الأمر أنه كل ما طلبنا أعطانا فنكثر. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. القضية عكس أحوال الناس، حال الناس كل ما تسأل إنسان منزلتك تقل عنده، لذلك كن استغنى عن الناس يحبك الناس. كل ما تسأل أحد ها يقول لك تامرني يا فلان تامرني بشي، قولي والله أبي حاجة فلاني، ما تشوفه بعدين خلاص. ليش؟ لأن هذا الإنسان هكذا، كل ما سألته كلما ابتعد عنك إلا رب العالمين، كل ما تسأله أنت تتقرب إليه. الناس إذا سألتهم يغضبون، رب العالمين إذا لم تسأله يغضب. شوفوا كيف، فسبحانه ما أكرمه ما أجوده ما رحمه، نسأل الله رحمته وفضله. قال: من أسباب الحفظ من الغفلة المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. حديث عظيم، رواه ابن خزيمة في صحيح. من حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة لم يكتب من الغافلين. ها، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما، يعني الصلوات الخمس، فقال: من حافظ عليها، يعني في وقتها وجماعتها وشروطها وأركانها، كانت له احسب نورا في البصيرة ونورا في الوجه ونورا في القبر ونورا في الحشر. نكرة، كانت له نورا وبرهانا، أي علامة على الإيمان، ونجاة يوم القيامة. ثلاثة أشياء: نور ونجاة وبرهان. ومن لم يحافظ عليها، بعض الصلوات يصلي، بعض الصلوات ما يصلي، بعض الصلوات يصليها مع الجماعة، بعضها ما يصلي، بعض الصلوات يصليها في الوقت وبعضها ما يصليها في الوقت. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، عياذا بالله تعالى. لماذا يكون مع هؤلاء؟ قال العلماء: من شغله ماله عن الصلاة فهو مع قارون. شوف كيف، وقدم لأن أكثر ما يشغل الناس عن الصلاة المال. ليش قدم؟ لأن هو أكثر شيء يشغل الناس عن الصلاة المال. وفرعون: من شغله ملكه ورئاسته ومسؤوليته عن الصلاة كان مع فرعون. وهامان: من شغله وزارته ومشاورته ومكانته عند المسؤولين عن الصلاة فهو مع هامان. وأبي بن خلف: شغله تجارته فهو مع أبي بن خلف. هذا وجه ذكر هؤلاء الصناديد من الكفار. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. يمحو آثار الذنب كأنه لم يكن ويرفع الدرجات. قلنا: بلى يا رسول. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني إتمامه مع شدة برد الماء، أو إتمامه مع شدة حر الماء. هذا معنى المكاره: شدة برد الماء، شدة حر الماء. ومعنى الإسباغ الإتمام، والتثليث الإتمام، والتثليث وشمولية العضو وشيء زائد. ثلاثة أشياء. ما معنى الإسباغ؟ ها، مرة ثانية: الإتمام والتثليث وشمولية العضو وزيادة. يعني تغسل المرفق شوية مع العضد، هذا من معاني الإسباغ. تغسل القدم وشوية من الساق، هذا معنى الإسباغ. قال: إسباغ الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد. اكتب فيه دلالة على استحباب المشي إلى المسجد دون الركوب، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وانتظار الصلاة بعد، صلى المغرب ما طلع جالس ينتظر العشاء، صلى العصر ما طلع جالس ينتظر المغرب، هذا معنى وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو مطلقا أنه إذا صلى الفجر في شوق متى يأتي الظهر. إذن انتظار جلوسا اكتب، أو انتظار شوقا، يحتمل المعنيين، الانتظار جلوسا أو الانتظار وانتظارا أو الانتظار بمعنى الشوق. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا نوع من أنواع الجهاد. وحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة، 40 يوم يعني 200 صلاة، من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فيه فضل إدراك تكبيرة الإحرام. بأي شيء تدرك تكبيرة الإحرام؟ أن تكبر والإمام لم يقرأ، فإذا قرأ الإمام فقد فاتتك تكبيرة الإحرام، واضح؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، وحديث من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار، قال بعض العلماء إنه ضعيف، وقال بعض العلماء إنه حسن. ثامنا، قال الشيخ من أسباب النجاة من الغفلة الحرص على قيام الليل وقراءة القرآن ولو 10 آيات. حاول أنك تقرأ في قيام الليل أقل شيء 10 آيات حتى لا تكون من الغافلين. ما الدليل؟ قال الله تعالى مثنيا على أهل قيام الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال الله عز وجل في من تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومناسبة قرة العين هنا، لما قرت أعينهم بالصلاة مع شدة ظلمة الليل قر الله عينهم بالنعيم في الجنة. وقال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يعني لو أنك قمت الليل وقرأت سورة العاديات لا تكتب من الغافل، لو قمت الليل وقرأت سورة البروج لا تكتب من الغافلين. الحمد لله رب العالمين، فضل من الله. من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين. 100 آية يعني قرأ مثل سورة الأنفال، سورة المائدة. ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين. كم 1000 آية؟ يعني 5 القرآن، 6 القرآن، يعني يختم في 7 أيام، هذا معنى 1000 آية، لأن القرآن 6236 آية، إذا كان كل ليلة سيقوم 1000 آية فسيختم في 6 أيام. سبحان الله العظيم. كتب من المقنطرين. المقنطر في اصطلاح الشرع عندنا معناها ملياردير. ها، تبي تصير ملياردير؟ قم كل ليلة 1000 آية. وسهل جدا انك تقوم 1000 آية. شلون؟ يمكن تقول لي والله صعب، انا اقرا 5 أجزاء 6 أجزاء. اقول لك لا تقرا 6، يا اخي اقرا من اخر سورة تبارك الذي بيده الملك الى الناس انت قرات 1000 آية. ايات قصيرة وآيات هي 1000 آية. الحمد لله رب العالمين، تسهيل من الله. قال وحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، إن اسمعوا هذا الحديث العجيب، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. هذا خطاب له ولنا ترى. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، والجزاء من جنس العمل. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل. هذا شرف لك ترى، وسام. شرف المؤمن قيام الليل. وعزه، ها، عزتك في أي شيء؟ استغناؤك عن الناس. وعزه استغناؤه عن الناس. لا تسأل أحدا شيئا أبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الناس على شيء عجيب، ما هو؟ أن لا يسأل الناس شيئا. كان أحد هؤلاء الرجال راكب على فرسه، إذا سقط صوته لا يقول عبده ناولني الصوت، ينزل ويأخذ الصوت ويركب من جديد. وأنا أدركت من هؤلاء شيخي ووالدي رحمه الله، ما أذكر أنه أمرني بشيء. إن كان يريد ماء يقول: لو تسقي ماء. يدخل على والدتي يقول، لا يقول: هات الطعام، لا يأمر ولا يطلب أبدا، إنما إذا أراد طعاما يقول: هل تطعمون، هل طعامكم جاهز، على سبيل الاستفهام لا على سبيل الطلب. يا إخوة، ينبغي أن نكون فقهاء. عز المؤمن في استغناه عن الناس، حتى لو أولادك إذا استطعت استغني، لا تكن اتكاليا. بعض الناس في البيت يجلس يمد رجله: يا مرة، يا فلان. ليش؟ قم يا أخي، اخدم نفسك بنفسك. ولا بس اخدم نفسك بنفسك، بس شاطر في المطعم، بس مطاعم الأجنبية بس؟ لا يا أخي. لذلك إذا كان لابد من الطلب، اجعله على سبيل الاستفهام والعرض. اجعله على سبيل إيش؟ استفهام والعرض، حتى لا تدخل في سؤال الناس. قال رحمه الله: ومن أسباب النجاة من الغفلة الصدقة، علاج نافع للغفلة. للأدلة الكثيرة، حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كل يوم تصدق ولو بدرهم يا أخي، في الشهر 30 درهم، ما يضرك، والله ما يضرك. وأنا أعرف رجل من عجائب هذا الزمان، سبحان الله كيف الله يوفق عبده إلى ما يشاء. يوميا حتى درهم ما يتصدق به، أقل من الدرهم، بس بطريقة حلوة جميلة. ماذا يفعل؟ يذهب يشتري خبزا 50 فلسا، يعني نصف درهم، كيس خبز فيه 5 حبات 50 فلس، كل يوم يذهب ويعطيه لأحد الفقراء. شيء عجيب، عنده عقل يفكر كيف يقدم لآخرته. فقلت له مرة: كل يوم تصدق ب5 خبزات؟ قال: 5 يساوي عند الله 50 خبزة. شوف العقل. قال: أنا ما أستطيع أكل في اليوم أكثر من 3 خبزات، فقدمت لآخرتي 5 خبزات، نعمة من الله. يا إخوة، تصدق ولو بشيء يسير، ولو ما عندك أي شيء، تصدق بكسرة خبزك يا أخي. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ها، صدق بالسر، تصدق بالسر. قرأت في ترجمة بعض السلف أنه عاش 30 سنة يتصدق بغداه وهو صائم ولا يدري عنه أهله، زوجته وأولاده ما يدرون. كيف يخرج من بيته إلى دكانه فيأخذ معه الطعام على أنه غداء له، فإذا مر بالطريق أعطاه لبعض الفقراء، فيذهب في الدكان جالس لا يتغدى، ثم إذا كان العشي يرجع إلى أهله قبل المغرب ويأكل عندهم على أنه أكل العشاء وهو فطوره. سبحان الله، سبحان الله. قال رحمه الله: من أسباب الصون عن الغفلة صيام التطوع، علاج للغفلة وخاصة عند غفلة الناس. لحديث أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهنا فائدة: حاول أن تعبد الله في مكان لا يعبده أحد، حاول أن تعبد تكون عابدا في زمان لا يوجد عابدين. هذا الحديث دليل على ذلك. يعني وأنت مثلا ذهبت إلى جبل، صلي في هذا الجبل، لأنك تقول ما أحد صلى هنا، خليني أنا أصلي. إذا جاء في وقت تقول الناس الآن كلهم نائمون، أنا سأذهب وأصلي في هذا الوقت. هذه عبادة تنقذك من الغفلة. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دومي عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. قال: وحديث الأعرابي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر، شهر الصبر شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. يذهبن إيش؟ وحر بفتحتين، وحر الصدر، وهو غشه ووساوسه وحقده وغيظه وحسده وعداوته وغضبه، اكتب، وأيضا ورانه، ورانه وغبنه، رانه وغبنه. الحادي عشر: مما ينقذ من الغفلة التقوى، ورأسها المراقبة لله تعالى. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليس من شرط المتقي ألا يذنب، لكن من شرط المتقي ألا يصر. فإذا ما أذنبت استغفر، تب إلى الله. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: وما أحسن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن يغفل ساعة، الله لا يغفل، لا تحسبن يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. وما أجمل ما قاله السماك، السماك بن حرب رحمه الله من الزهاد العباد: يا مذنب الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك. والله بالضم وليس على القسم على الخبر. والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. قال: وما أحسن ما قاله الإمام الأندلسي القحطاني رحمه الله في نونيته: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت بنفسك ومعك هاتفك وجوالك لا تظن أنك خلوت. قول: اللي صنع هذا الحديد، اللي أوجد مادة الحديد والبلاستيك هو الله، يراني. اللي أعطاني القوة أحرك يدي يراني. قال: ولله در القائل: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ يجري في تلك العظام النحلي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الأليل يعني شديد الظلام. قال رحمه الله: من أسباب النجاة من الغفلة الزهد في الدنيا، من أعظم علاج الغفلة، لأن أكثر ما يوقع الناس في الغفلة التسابق على الدنيا، على المراكب، على البيوتات، على المناظر، على الأراضي، هما يدرون أنهم يتركونها ويولون عنها مدبري. قال: حديث عامر بن لؤي في قصة أبي عبيدة عندما قدم بمال من البحرين، فجاءت الأنصار وحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى بهم الفجر تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. أبو عبيدة أمين هذه الأمة، شو اسمه؟ عامر، أحسنت. قال: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفقر أخشى عليكم، أو ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم، وفي لفظ: وتلهيكم كما ألهتهم. إذن المنافسة في الدنيا من الملهيات. وقال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، تصعد من الطيارة تنظر إلى الأرض تقول: إيش هذه الأرض المزينة كأنها نجوم بهذا الكهرباء والليتات والشوارع وإلى آخره، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعوذ بالله من غضبه ومن سوء عقابه، ونسأله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وقال: قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الدنيا، الدنيا مثل أعشاب البر، تخضر تيبس وتموت، هكذا الناس في الدنيا يولدون ثم يكبرون ويموتون ويحاسبون يوم القيامة. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار يعني الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع. في الدنيا الناس كلهم يموتون، الكفار والمسلمون، لكن في الآخرة قسمان: عذاب شديد ومغفرة من الله، لا يوجد ثالث. قال: وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، ما يعرف إيش يسوي المسكين، وجعل فقره بين عينيه، يظن أنه يموت جوع. أنا أعرف رجل من أصحاب الملايين، ها؟ لو تقول له اشتر ماء الشرب لا يشتري ماء شرب، ماء شرب بدرهم أو نص درهم لا يشتري. لماذا؟ يقول: يوجد الحنفية فيه ماء، لماذا يشتري ماء؟ الفقر بين عينيه، عنده مليارات، لو يموت غدا أولاده يقسمون هذا المال ويلعنونه لأنه منع عنهم المال، سيلعنونه. ووقعت هذه، أعرف رجل يعني يحدثني بهذه القصة هو وقع عليها، يقول: كان لي زميل محامي، وكان هذا الرجل في حياته ما اشترى مركبا، كله يمشي ما يصرف أموال، يقول: ولا يشتري حذاء إلا مستعملا، حتى الحذاء ولا يشتري حذاء مستعملا إلا إذا تقطعت لا يمكن إصلاحه، وأولاده يعيشون الفقر المدقع يقول فلما مات أنا يقول كنت أتصدق عليه أظنه فقير، يقول كان زميلي معي في المحاماة، يقول فلما مات ذهبت إلى أولاده وعزيهم فقلت له غفر الله لي، قال الله لا يغفر له، الله لا يرحمه. ليه يا ولد؟ قال أنا الآن حياتي كلها أظن أن أبي فقير ما عنده، والآن اكتشفنا أن عنده أكثر من 10 ملايين. هذا مصداق الحديث، وجعل فقره بين عينيه. تقول له تعال يا أخي ابني مسجد، قال يا أخي مساجد كثيرة ما يحتاج، والله لو أنفق لو بنى مسجد من عرض ماله لن يحس بالنقصان أصلا، لكن جعل الله الفقر بين عينيه، نسأل الله السلام والعافية. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبي، وتأت الدنيا وهي راغمة. الدنيا اللي الله كاتب لك يا جاية جاية. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، مو بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. تشوف الكفار الله معطيهم، ليش؟ الدنيا ما يسوى عنده شيء. أنا أضرب لك مثال الآن، أنت ترمي قمامتك للصراصير والذبان يأكلون منها، لماذا؟ لماذا لا تحميها عنهم؟ لأنها ما تساوي عندك شيء، ما تساوي عندك فلسا، فالله ليس لها قيمة. الله جل وعلا لا يمنع الدنيا عن الكفار ولا عن المشرك ولا عن الظالم ولا عن الفاسق، ليه؟ لأنها ما تساوي عند شيء، ليس لها قيمة. قال وقد أحسن القائل حين قال لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شهدتها دول، فمن سره زمن ساءت أزمان. هذا ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. قال وأحسن الإمام البستي رحمه الله حين قال لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءت أزمان. هذه مقادير الله، اليوم عافية غدا مرض، اليوم غنى غدا فقر، اليوم سرور غدا حزن، هذه الدنيا. قال الله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أي خير من متاع الدنيا وأبقى في زينتها. شوف هنا قال في الدنيا إيش قال؟ متاع الحياة الدنيا وزينتها، في الآخرة ماذا قال؟ وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ قارنوا. وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ودخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ومضطجع على الحصير، حصير ما يصنع من الليف، قد أثر في جنبه، ولما استيقظ جعل يمسح جنبه لأنها تخدرت من أثر الحصير. فقال له عمر يا رسول الله لو أخذت فراشا أوثر من هذا، أوثر يعني أحسن إيثار. اليوم بعض الناس لازم يشتري فراش طبي أي عشان ينام عن صلاة الفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما يريد الفراش الوثير، مالي وللدنيا. وأنا أنصح أي واحد ينام عن صلاة الفجر ألا ينام في هذا المكان، غير مكانك، غير مكانك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، صائف يعني حر شديد، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، صائف صيف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وترك. بالله عليك أنت الآن إذا رحت البر في الصيف وشفت شجرة وظلال جلست تحتها تهتم؟ خلاص تجري الساعة ولين تمشي، هكذا الدنيا. قال وحديث مطرف عن أبيه رضي الله عنهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أمضيت يعني خليت في رصيدك في الآخرة، هذا هو مالك، ما سوى ذلك لورثتك. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى. أقنى يعني أغنى، أو أعطى يعني عطاء واسعا، أقنى أفقر نفسه. يستخدم كلمة أقنى هكذا وهكذا، لأن وأنه هو أغنى وأقنى يعني أفقر. قال وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، أنت تروح والمال باقي لأولادك. يقول يا أخي خير بترك أولادي، إيه ما يقلنا شيء، بس مو على حساب غفلتك، ما هو على حساب دينك. وحديث الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ها، تحب مالك ولا مال أبوك؟ تحب مالك ولا مال ابنك؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدمه، يعني خلاه في إيش؟ في رصيد الآخرة. فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فمر بجدي أسك ميت. الجدي تعرفون؟ ها؟ العنز. أسك، الأسك يعني أنه مقطوع الأذنين لا قيمة له عند أصحابه. ميت، ثلاثة أوصاف: جدي، كبير سن، ما له قيمة، أسك، ميت. فتناوله فأخذ بأذنه هكذا بطرف الأذن، مسك النبي صلى الله عليه وسلم جيفة الجدي لسك الميت. ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. في بعض الروايات أنهم قالوا ما نحب أن لنا أنه لنا وهو حي، فكيف هو الآن ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ جلد على عظم يكاد أذنيه ثقيل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال رحمه الله الثالث عشر من أسباب النجاة من الغفلة الإكثار من ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات. هاذم بالمعجمة النقطة الفوقانية قاطع، هاذم يعني قاطع، هذم الشيء يعني قطع. وهذه هي الرواية المشهورة، وروي بالمهملة هادم اللذات أي الذي يهدم. قال يعني الموت. وفي لفظ لابن حبان أكثروا ذكر هادم اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه. وفي لفظ لابن حبان أيضا أكثروا من ذكر هادم اللذات. وجاء في لفظ عند الطبراني في الأوسط أكثر ذكر هاذم اللذات يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا جزاه. فالموت يقطع اللذات ويزيلها. والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وقد ورد في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ أكيس يعني أشدهم كيسا وهو العقل. أي المؤمن أكيس يعني أعقل. قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله بأسماء الحسنى أن يزحزحنا عن النار وأن يدخلنا الجنة ووالدينا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا. قال وما أحسن ما قاله القائل الموت باب كل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار؟ الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار. قال رحمه الله: من الأسباب المنجية يعني الغفلة ذكر القبر والبلا. البلا يعني كون الإنسان يبلى يصبح ترابا، يصبح رمادا، ذرات ذرات هباء. هذه كلها من الأسباب التي تعين على عدم الغفلة. قال: حديث هاني مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار؟ تذكر بفتح التاء، تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الإنسان إلا يبلى، يصبح هباء، ذرات لا يعلم بها إلا الله، إلا عظما واحدا، إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب. عجب الذنب هي آخر عظمة في العمود الفقري، هذه لا تبلى لحكمة رب العالمين جل، تصغر وتصغر وتصغر لكن لا تبلى أبدا. يعني لو مات الإنسان من آلاف السنين هذه العظمة ستبقى، مئات السنين، ملايين السنين ستبقى. قال: ومنه يركب الخلق يوم القيامة، كل الذرات الأخرى تأتي وتركب على هذا المكان. قال: وفتنة القبر لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرع نعالهم. هذا شيء خاص وليس فيه دلالة أن الميت يسمع كل شيء. قال: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، يحبه، يتبعه، يعرف سننه. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس: وأما المنافق والكافر، وفي رواية والفاجر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. ما يدري أصلا، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم بالاسم بالهوية. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ولا تليت أي لا قرأته، يعني لا تعلمت، ولا أنت يعني طلبت الدراية ولا طلبت التلاوة. لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال: ويسأل الإنسان في قبره فيقول له الملكان منكر ونكير: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما العبد الكافر أو الفاجر فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها ها لا أدري، ها ها أو ها ها ها. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال له: محمد. فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. فقلت له، فيقال له: لا دريت ولا تلوت. يجوز تليت ويجوز تلوت، يجوز الوجهين. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله يثبتنا وإياكم. ومما يزيد المؤمن إيمانا ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أرواح المؤمنين في البرزخ: إنما نسمة المؤمن، نسمة يعني روح، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. يعلق أي بمعنى أنه يأكل، معلق في شجر الجنة يأكل، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى جسده يوم القيامة. وأما أرواح الكفار فهي معذبة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. قال: وما هذه الأسطر إلا نماذج لعلاج الغفلة والله أسأل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا من النار وعذاب القبر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشكر موصول لكم على الحضور ولدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الغفلة، وأن يحفظ دولة الإمارات شعبا وحكومة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم والدينا والدي والدينا من أهل الجنة ومشايخنا وتلامذتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.